إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم النعيم الذي يعجل للعبد في دنياه قبل قدومه على ربه ومولاه، نعيم يملأ القلوب انشراحا، ويملأ الحياة طمأنينة وراحة، إنه نعيم هو جنة الدنيا ولذة العيش. عنوان هذا النعيم سلامة الصدر على المؤمنين والمسلمين. إن سلامة الصدر هي نقاؤه وصفاؤه من كل غش ومن كل غل ومن كل حقد ومن كل حسد. إن صاحب القلب السليم هو الذي خلا قلبه وكان أنقى من ثوبه. إن صاحب القلب السليم هو الذي لا يضمر لإخوانه ولا لأقاربه وخلانه وجيرانه إلا كل حب وود وعطف. ولذلكم كان صاحب هذا القلب في قمة السعادة في دنياه، يعيش في جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلكم جعل الله عز وجل من الفضائل العظيمة والمزايا الجسيمة لأصحاب القلوب السليمة. فأعظم هذه الخصال وأعظم هذه المزايا أن الجنان، وهي وعد الرحمن، لا يدخلها إلا من صفى قلبه من كل حقد وضغينة وغل ومن كل حسد للمؤمنين. ولذلك لما وصف رب العالمين نعيم أهل الجنان قال في وصفهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة، أي أول فوج يدخل الجنة، كصورة القمر ليلة البدر، وعلى آثارهم، أي الفوج الذي يليهم، كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف هذه الزمرة، قال: قلوبهم كقلب رجل واحد، لا غل فيه ولا حسد. ثم ذكر ما لهم من نعيم، قال: لكل رجل منهم زوجتين من الحور العين، يرى مخ ساقها من وراء العظم واللحم، جزاء من ربك عطاء وجزاء وفاقا. وإنه معاشر المؤمنين جعل الله عز وجل الجنة صرفا لأصحاب القلوب النقية التقية، لأنه كما أسلفنا من لم يصفو قلبه ولم يعش في جنة في حياته، من لم يدخل جنة الدنيا حرمه الله عز وجل يوم الدين من جنة الآخرة. ولهذا لما وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الفردوس الأعلى قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أهم الصائمون؟ أهم القائمون؟ أهم المجاهدون؟ كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ورأس الأخلاق وذروة سنامها إنه سلامة الصدر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قيل: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من أفضل الناس؟ من خير الناس؟ فلم يقل صلوات ربي وسلامه عليه: الصائم أو القائم أو المتصدق أو المجاهد، كلا، قال: إن أفضلكم منزلة وخيركم كل صاحب قلب مخموم ولسان صادق. قيل: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا صادق اللسان قد عرفناه، فمن صاحب القلب المخموم؟ قال: إنه القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء. فبشرى لمن رزقه الله عز وجل قلبا سليما تقيا نقيا، بشرى له بجوار الحبيب المصطفى في الجنان، بشرى له بجنة عرضها السماوات والأرض، بشرى له بعلو الدرجات، فإن الله عز وجل يعلي درجة أنقياء القلوب يوم الدين فتعلو على درجة الصائمين والقائمين، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصائم القائم؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: حسن الخلق، ويأتي على رأسها كما قال أهل العلم: سلامة الصدر ونقاء القلب. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن سلامة الصدر هي من أعظم خصال المؤمنين، بل هي أعظم خصال الأنبياء والمرسلين. فالله عز وجل قد اصطفى أنبياءه ورسله فجعلهم أنقى الناس سريرة، وأطهرهم قلبا، وأحبهم للخير إلى الناس. فلما ذكر ربنا جل وعلا أخبار الأنبياء كهود ولوط ونوح وشعيب وغيرهم من الأنبياء، كانت مقالة كل واحد منهم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. بذلوا كل غال ونفيس وأحبوا الخير لأقوامهم. وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، آذاه قومه، سبوه وشتموه، بل ضربوه وألقوا على ظهره سل الجزور، فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن قابلهم بقلب عطوف وبرحمة مهداة، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أنا الرحمة المهداة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حينما سألته الحصان الرازان عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني لما أردت، أي لم يجب دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. فانطلقت حزينا كسيفا، فلم أشعر ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فناداني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، لقد سمع ربك مقالة قومك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال، إن الله عز وجل أرسله إليك لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال فقال: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. فما كان من قول البر الرؤوف الرحيم إلا أن قال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهكذا كان الصالحون من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، أنقى الناس قلوبا وأسلمهم سريرة. قال الله عز وجل عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولما سأل سفيان بن دينار رحمة الله تعالى عليه أبا بشر وهو أحد السلف الصالحين قال: أخبرني عن عمل من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا، أي يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قال: وبما ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم. نعم، كان عملهم قليل ولكن أجرهم كثير، وما ذلك إلا لنقاء قلوبهم وصفاء سريرتهم. وقال إياس بن معاوية بن قرة قال: كان من كان قبلنا يتفاضلون لا بالصيام ولا بالقيام، ولكن أفضلهم أسلمهم صدرا وأعفهم وأقلهم غيبة. ولهذا معاشر المؤمنين، شتان ما بين الرعيل الأول وبين المسلمين في هذا الزمان، شتان ما بين السماء والأرض، شتان ما بين الثرى والثريا، كانوا يختلفون وربما يتنازعون، ولكن قلوبهم لا تحمل إلا الود والعطف والتسامح فيما بينهم. هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يخالف إخوانه في مسائل في الدين، فإذا خالفه وناظره أخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ شتان بين هؤلاء وبين الذي يعادي إخوانه لأتفه الأسباب، يعاديه ويحمل عليه الحقد والغل، لأنه لم يعزمه في وليمة، لأنه لم يرد عليه سلام، وكان يومها مهموما مغموما. صار بعضنا يتقاطعون ويتدابرون ويتحاسدون، ويحمل بعضهم لبعض غلا أكثر مما يحمله على اليهود والنصارى. لما؟ لأتفه الأسباب. وكما قال القائل: وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. شتان ما بين أولئك، ولذلك اصطفاهم الله عز وجل لنقاء قلوبهم، لذلك هزموا أعداؤهم، لأنهم كانوا على قلب رجل واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سوى الصفوف قال للمؤمنين والمصلين: لتسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قد ابتلانا الله عز وجل في هذا الزمن بتنافر القلوب، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم نجح الشيطان. نعم، لا يوجد الآن من يسجد للصنم ويطوف بلات باللات والعزى، ولكن توجد بين المصلين في المسجد الواحد، في الحي الواحد، في المكان الواحد، بين القرابات وبين الإخوان والخلان، توجد من الأحقاد ما الله عز وجل به عليم. لذلك طمع فينا الأعداء وسامون النكال، وعجزوا أن يصلوا إلى سلفنا الصالح. تقاتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، كل متأول يريد الخير، فلما علم الأعداء بما دبب بين الصحابة من خلاف أرسلوا إلى معاوية رضي الله عنه خطابا، فقالوا: لقد علمنا ما جرى بينك وبين ابن عمك، وإنك لعلى الحق، وإن شئت أمددناك بعدة وسلاح. فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن استشاط غضبا ومزق الخطاب، ثم رد عليهم بلهجة ونبرة قال: أما بعد، إنني قد تخاصمت مع أخي، فوالله إن لم تكفوا عن مقالتكم لاجتمعت مع أخي وقتلناكم على بكرة أبيكم. هكذا كانت قلوبهم، ولذلك اصطفاهم الله جل وعلا، عملوا قليلا ويسيرا وأجروا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن صاحب القلب السليم قد فتح الله عز وجل له بابا لغفران الذنوب، بل جعل له بابا إلى الجنان كل يوم اثنين وخميس. وأما من امتلأ قلبه حقدا وغلا وضغينة على إخوانه قد حجب من هذا الخير العميم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة وبغضاء. فيقول الله عز وجل: أنظروا أي لملائكتي، أنظروا أي أخروا، هذان حتى يصطلحا، أنظروا هذان حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فيا تعاسَت من كان بينه وبين إخوانه كل حقد وغل، كم ضيع عليه من غفران الذنوب، كم أوصدت دونه من أبواب الجنان. فيا ويحه لو مات على تلك الحال وقلبه قد ملئ ظلمة وغلا وحقدا. وأيضا معاشر المؤمنين، جعل الله عز وجل من الأسباب الشرعية الموصلة إلى صفاء القلوب ونقائها وسلامة الصدر، وهي متنوعة كثيرة يطول المقام لسردها وذكرها، ولكن من أعظمها هو قوة الإيمان في القلوب. إن القلب إذا امتلأ إيماناً وامتلأت الجوارح اتباعاً كانت القلوب على قلب رجل واحد. ما دب الخلاف بيننا وما انتشرت البغضاء إلا لما ضعف إيماننا. ليس الإيمان هو الإيمان الظاهر، ولكن الإيمان الذي إذا بت في ليلك عفوت عمن ظلمك وعمن أساء إليك، كان قلبك أبيض من الثلج وأنقى من ثوبك. هذا هو عنوان الإيمان الذي يقودك إلى جوار النبي العدنان. ومن أعظم الأسباب أيضا أمر يظنه الناس تافها وهو عند الله عظيم، إنه السلام، عنوان نقاء القلوب وصفائها. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولذلك كان من علامات اقتراب الساعة وفساد الزمان أن يصير السلام بالمعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسلم الأخ إلا على من يعرفه، ولا يسلم الإنسان إلا على من يرجو عنده حاجة أو نفعا أو خدمة. أما إذا فشى السلام بين المؤمنين وتآلف وتحاب كان ذلك من أعظم أسباب سلامة صدورهم. ومن أعظم الأسباب أيضا إصلاح ذات البين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والقيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إصلاح ذات البين. ينبغي للإخوان ألا يتركوا للمشاكل سبيلاً، إذا سمعوا شحناء وبغضاء بين أخوين سارعوا إلى إصلاح ذات البين بينهم، فإن هذا أعظم من أن تجلس مصلياً أو صائماً أو قائماً أو متصدقاً. ولهذا قال ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أعظم الأمور الموصلة إلى سلامة الصدر ألا نترك للمشاكل بين الإخوان سبيلا. ولذلك كان من أعظم الكبائر التي تصدر من اللسان فتوغر الصدور هي الغيبة والنميمة، لأن النميمة توغر الصدور وتملأها بالأحقاد والأضغام. فقابلها إصلاح ذات البين فربى وصعد وفاق درجة الصائمين القائمين والمتصدقين. ومن أعظم الأسباب أيضا معاشر المؤمنين إقالة العثرات، وغفران الزلات والتغاضي عن الخطيئات. المؤمن لا يتتبع الخطايا وينقرها وينبشها، بل قلبه متسامحا، بل قلبه متسامح يعفو عمن ظلمه. ولذلك قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال: تسعة أعشار العيش، أي العيش الطيب، هو التغافل. ولذلك كان المتغافلون من أسلم الناس قلوبًا وصدورًا. وقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسًا إذا حكم القضاء، وكن رجلًا على الأهوال جلدًا، وشيمتك السماحة والوفاء. وأيضًا من أعظم الأسباب، وأختم بها، حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات. المؤمن إذا جاءه من ينقل إليه الأخبار من نميمة وغيبة قال: معاذ الله. وأحسن الظن بإخوانه، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا قلوبا هينة لينة مطمئنة. اللهم إنا نعوذ بك من البغضاء والشحناء، اللهم أسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.